سيد الخلق الذي تلا محمد سيد الخلق الذي امتلأت من نوره الأرض وسبع السماء وسريت مسر البدر يسطع مشرقا وسريت مسر البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء والمسجد الأقصى عليه من التقى حلال والأنبياء ببابه قد شاقهم نحو الحبيب محبة ولقاء يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء يا صاحب المعراج لك وحدك المعراج. والمعراج والإسراء. والغائم ضل له البدر شوق له والغائم ضل له البدر شوق له والغائم ضل له تكفى